www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم. أمهلوني لحظة، أنتم الآن أمام شاشة عرض كبيرة تروي لكم هذه القصة التي عايشتها بنفسي. إنه الشاب سعد الذي تحدثت عنه الدنيا كلها. كنت في زيارة دعوية لإحدى المدن العربية المشهورة، وصلنا إلى تلك المدينة عصرا، كان الزحام فيها كبيرا. سألنا ما السبب، قال الناس اليوم جنازة أحد الأبطال. سألنا عن بيت ذلك الشاب وانطلقنا إليه. كان والده على باب المنزل يستقبل المعزين. جئت إليه، سلمت عليه، أحسن الله عزاءك يا أبي. قال بصوت عال نبه الحاضرين: لا تعزيني يا شيخ، لا تعزيني، ولدي سعد كان عاصيا لله بعيدا عنه سبحانه وتعالى، والله ما عرف الصلاة من سنوات طويلة، لكن اليوم مات على طاعة الله جل وعلا، فأنا والله أسعد أب في هذه الدنيا. جاءني أخوه الأصغر، جلس بجواري وبدأ يحدثني عن سعد رحمه الله. سعد بلغ به العصيان شأنا عظيما، لقد أصبح يعرف عن المخدرات والمسكرات أكثر مما تعرفه هي عن نفسها. كم مرة دخل المنزل ليلا فأوقظ أمي من نومها من أجل أن تعد له طعاما ولأصدقائه أصدقاء السوء. لقد رأيته والله في أكثر من مرة يشد شعر رأسها ويضربها، كانت تبكي وتقول: هداك الله يا ولدي. الشرطة والأمن يطاردونه في كل مكان، وهو مثل الحية يهرب دائما. كان له في كل شارع أصدقاء وفي كل حارة علامة. ساعده أحد أصدقائه على السفر إلى الخارج، فسافر إلى دولة أوروبية وتزوج بفتاة كافرة من هناك. كان لا يكلمنا أبدا إلا في النوادر. أنا لن أنسى هذه الصورة كثيرا، فكثيرا ما رأيتها وهي فوق سجادتها تبكي أمي تقول: يا رب قلب ابني سعد بين يديك فأصلحه. 4 سنوات كاملة مرت على أخي دون أن يرتفع بصر والدي أو والدتي إليه. فجأة حن سعد إلى أرض الوطن وجاء. لا تسألني يا شيخ عن فرحة أمي الكبيرة حين رأته، كانت دموعها تسابقها. مرت أيام وسعد كما هو، سهر ومسكرات ولهو ومخدرات، حياة بلا هدف وطريق بلا معنى. بدأ صيته ينتشر: عاد الزعيم، عاد الزعيم. سبحان الله، لقد أصبح لسعد شلة من الشباب تزيد على 30 شابا، كلهم جنود تحت يديه لنشر الشر والرذيلة. في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي، كان سعد ساهرا مع أصدقائه في إحدى الاستراحات، فمر عليهم أحد الصالحين ثم وقف أمامهم ووجه خطابه إلى سعد مباشرة وقال: أنت، أسألك سؤالا، ماذا ستقول لربك حين نزولك إلى قبرك؟ هل ستنفعك دنياك، شبابك، أصدقاؤك، قوتك؟ لا شيء سيكون معك. ثم تركهم وانصرف. ظلت تلك الكلمات ترن في أذن سعد. قام من بين جلسائه، استأذن وانصرف. في طريقه داخل سيارته كانت البداية، بكاؤه كان مستمرا: صحيح، أنا مسلم وقبري ينتظرني، ترى ماذا قدمت أمامي. رجع إلى البيت، كان أول شيء فعله دخل على أمي وانحنى على قدميها يقبلها ودموعه تبلل رجل أمي. سرت في جسد أمي قشعريرة باردة: ولدي سعد، هداك ربي، هداك ربي، ماذا بك؟ سمعته يقول: لقد أبصرت طريق النور يا أمي، لقد عدت إلى ربي يا أمي. بعد اليوم سعد رجل آخر، لن تسمعي مني سبا أو شتما، سأكون الابن البار المطيع، لا مسكرات لا محرمات. أنا الآن يا أمه في واحة الإيمان. كان يضم أمي إلى صدره بقوة وأمي تبكي معه. دخل غرفته، نظفها من الصور والأفلام والمجلات، أخرج كيسا كان مليئا بالحبوب والمخدرات وأفرغه في الحمام، اشترى سجادة صلاة. يا سبحان الله، تغير أخي سعد. كان أول يوم يقف يصف قدميه في محراب الصلاة منذ الطفولة. كنت أسمع نشيجه وبكاءه بالليل: يا رباه، أنا عبدك التائب، إن لم ترحمني فمن يرحمني؟ حاول أصدقاء السوء خلال هذين اليومين أن يرجعوا سعد إلى طريق الحرام، لكنه كان أقوى بإيمانه. بعد ليلتين خرج إلى أصدقائه، جمعهم في استراحته. كان العدد كبيرا، فقد سمع بعض أهل الشر بتوبته فجاءوا يشاهدون هذه العجيبة. تكلم معهم والدموع تغرقه: يا شباب، أنتم تعرفونني، أنا سعد، والله يا شباب لا سعادة في الطريق التي أنتم عليها، والله يا شباب لا راحة في الحياة التي تعيشونها. من علمكم المخدرات؟ أنا. من علمكم السهر؟ أنا. من كان يصطاد لكم الفتيات؟ أنا. من كان يدلكم على الخزائن والأموال؟ أنا. صحيح أنني كنت أضحك أمامكم وأتظاهر بالسعادة حين أصل إلى ما أريد، لكن والله والله لقد كان قلبي مليئا بالآلام. هل تصدقون يا شباب؟ لقد ذهبت كل هذه الآلام في دمعة واحدة. أرجوكم ابكوا الآن، أرجوكم ادرفوا دموعكم الآن، توبوا إلى الله الآن. ظل سعد على هذه الحال 3 أيام متتالية حتى رجع أكثر أصدقائه إلى الله. والله يا شباب الإسلام، والله يا فتيات الإسلام، لقد جلست بنفسي مع أصدقائه هؤلاء، لقد تابوا جميعا والحمد لله. تغيرت همومهم وأفكارهم من هم الركض وراء الفتيات إلى هم حضور المحاضرات، من هم توزيع الأرقام في الأسواق والمنتزهات إلى هم توزيع الأشرطة والكتيبات، من هم البحث عن المخدرات إلى هم البحث عن الشهادة والفوز بالجنة. يا سبحان الله، ما أجمل الصحبة الصالحة، لقد كنت نعم الصديق يا سعد. مهلا يا أحباب، قفوا الآن. هل تعلمون كم مضى منذ هداية سعد؟ إنها 5 أيام فقط. والله والله لقد جئت إلى تلك المدينة في اليوم 5 بعد العصر، أما في الصباح فقد كانت رحلة سعد إلى الدار الآخرة. الساعة 10 صباحا كانت والدته تطرق على سعد باب غرفته تناديه أن يحضر للإفطار، فلم يجبها أحد. فتحت الباب ودخلت. كان سعد في مصلى قد جلس للتشهد، انتظرت حتى يفرغ من صلاته فلم ينتهي. نادته بصوت عال: يا سعد يا سعد. جاء أخوه، نظر إليه، تعجب. كان وجه سعد مصفرا وجسده متيبسا. أدرك أخوه أن سعدا رحل إلى مولاه. دوى التكبير في البيت وجاءت أخواته قمن يبكين فرحا: لقد رحل سعد وهو يصلي. تطاير الخبر في كل مكان في المدينة. قال لي بعض من حضر جنازته: كان الحضور كبيرا جدا. رحمك الله يا سعد، رحم الله، رحم الله، رحم الله، رحم الله فتى قد هذب الدين شبابا، شبابا، ومضى يزجي إلى العلياء في عزم ركاب، في عزم ركاب، مخبتا لله قلبا صير الزاد كتابا، واردا من منهل الهادي، ومن نبع الصحابة. إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة، أو نشدت العزم فيه فهو ضرغام بغابة، جاذبته النفس للشر فلم يبد استجابة، متق لله تعلو من يلاقيه المهابة، جربته صولة الدهر فألفت ذا نجابة، إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابة، أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابة، بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبة، مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتسابا. هكذا العظماء يموتون، وهكذا الصالحون يرحلون. بشرى والله لمن تاب، هنيئا والله لمن أناب. أرأيتم يا شباب، أرأيتم يا فتيات، غير سعد حاله فرزقه الله خاتمة حسنة، زفته الجموع إلى ربه سبحانه في عرس كبير. فأين شبابنا وفتياتنا اليوم؟ يا الله، ما أحلاها من حياة، وما أجملها من عيشة يعيشها المسلم، يتذوق سعادتها ويلتذ بها عندما يغير حاله إلى طاعة الله وإلى مرضاة الله جل وعلا. نعم أيها الشاب قلها من الآن، نعم أيتها الفتاة قوليها من الآن، سحقا للأغاني، سحقا للأفلام، سحقا لقنوات الدعارة والفجور، وبعدا للرفقة السيئة، وأهلا ومرحبا بالصلاة والقرآن وحلق الذكر وروضات الإيمان، والرفقة الصالحة التي تقربنا من الرحمن. إحدى الفتيات